بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الأولى مع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. اسمه ونسبه هو العلامة الورع الزاهد الفقيه الأصولي المحقق المدقق الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي من نواصر بني تميم الشهيرة. مولده ووفاة والديه: ولد في عنيزة بالقصيم، وذلك في اليوم الثاني عشر من شهر الله المحرم سنة 1307 من الهجرة النبوية، وتوفيت أمه سنة 1310 هجري، وله 4 سنوات، وتوفي والده عام 1313 وله من العمر 6 سنوات. نشأته: لما توفي والد المترجم له عطفت عليه زوجة والده وكفلته وأحبت أكثر من حبها لأولادها، وصار عندها موضع العناية والرعاية. وكان والده قد أوصى به إلى ابنه الأكبر حمد، فقام برعايته وتربيته خير قيام. وكان حمد رجلا صالحا، ومن حملة القرآن ومن المعمرين. وكان المترجم له رحمه الله منذ نشأته صالحا مثارا للإعجاب، محافظا على الصلوات الخمس مع الجماعة. ومع ذلك أنه خرج لصلاة الفجر صباح سطوة آل سليم وله من العمر 15 سنة، والقصر في الرماة والناس كلهم متحصنون في منازلهم خوفا على أنفسهم. فقابله بعض الناس فقال: إلى أين تريد؟ فقال: لصلاة الفجر. فضربه حتى ألجأه إلى الرجوع إلى منزله. طلبه للعلم وحرصه عليه. كان الشيخ بن سعدي رحمه الله قد استرع أنظار الناس من حداثة سنة بذكائه القوي ورغبته الشديدة في طلب العلم وتحصيله، فأوقف لذلك حياته، فكان لا يشغل عنه شاغل ولا يصرف عنه صارف، فكان أهمه في حياته الاستفادة العلمية وحفظ الأوقات في ذلك. ولما رأى زملاءه في الدراسة تفوقه عليهم ونبوغه تتلمذوا عليه، وصاروا يأخذون عنه العلم وهو في سن البلوغ، فصار في هذا الشباب المبكر متعلما ومعلما. وما أن تقدمت به الدراسة شوطا حتى تفتحت أمامه أفاق العلم، فخرج عن مألوف بلدي من الاهتمام بالفقه الحملي فقط إلى الاطلاع على كتب التفسير والحديث والتوحيد وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الذي فتقت ذهنه ووسعت مداركته، فخرج من طور التقليد إلى طور الاجتهاد المقيد، فصار يرجح من الأقوال ما رجحه الدليل وصدقه التعليل. وأول ما قام به من طلب العلم مبادرته لحفظ كتاب الله، فبدأ بحفظ القرآن من في سن مبكرة حتى أتقنه وأتمه وحفظه عن ظهر قلب في الحادية عشر من عمره. جلوسه للتدعيس وطريقته فيه. أما عن طريقته في التعليم وحرصه على نفع طلابه، فقد كان رحمه الله من أحسن الناس تعليما وأبلغهم تفهيما وأفضلهم تبيينا، وذلك لأن طريقته في التعليم امتازت بصفات كثيرة هامة جعلت طلابه يتلذذون بدروسه ويواظبون عليها. ومن أبرز هذه الصفات: واحد، أنه يستشير تلاميذه في اختيار الكتاب الأنفع من كتب الدراسة. 2، كان رحمه الله يخصص المكافآت لمن يحفظ المتون من طلابه تشجيعا لهم وحفزا لزملائه. 3، يقيم المناظرات بين طلابه المحصلين لشحن أفكارهم وصقل أذهانهم وتعويدهم إقامة الحجة والبرهان. 1، الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 2، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسان. 3، الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل. 4، الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان.